وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلط بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة. مفهوم العدد أربعة وما فوق، واثنين وما دون، ما دون الاثنين إلا الواحد الفرد. فلا يتناجى اثنان دون الثالث. والمناجاة هي الحديث الخفي: ألم تر الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لن يظهروا الحديث بالإثم والعصيان ومعصية الرسول، بل سرا فيما بينهم. وكذلك المناجاة، يتناجى اثنان، أو العبد يناجي ربه، يسأله، يتضرع إليه. وبين صلى الله عليه وسلم العلة المترتبة على عدد ثلاث، لأنها لا توجد في غير هذا العدد، من أجل أن ذلك يحزنه. زيد وعمرو بكر، عمرو بكر تناجيا وزيد قاعد منعزل. ماذا يقول زيد في اختيار أبي بكر عليا ومناجاتهما مع سيأتي الشيطان فيما يتناجون؟ ماذا يقولون؟ أقل حساسية تكسر خاطرة أنه ليس أهلا للمشاركة في هذا الحديث الذي تناجوا به. لست مؤتمن على سرهم، لست أهلا أن أسمع هذا الحديث، لست أهلا أن أشارك معهم. فيحز في نفسه فيحزنه، فضلا عن أنه قد تكون المناجاة ضده. إذا كان هناك بينهم وبين أحد المتناجيين شيء، أول ما يطرق الشيطان بابه باب الشر، احذر، خلي بالك، يتناجون عليك. ويقول العلماء إن اليهود كانوا لبغضهم للمسلمين إذا مر بهم مسلم أو جلس معهم أخذوا يتناجون دونه ليحزنوه ويسيئوا إليه. ولربما فكر بصفتهم أعداء أن يكونوا يتناجون عليه هو، فكان الواحد من المسلمين إذا كانت له حاجة وهناك طريقان أخذ الطريق الذي ليس فيه اليهود ليسلم من مناجاتهم أمامه. ثم جاء مفهوم العدد: حتى تلقوا الناس. فإذا كنتم أربعة خرج المحظور، لأن الثالث هذا يمكن أن يتحدث مع الرابع، ويمكن أن يستأنس ويستأمن منهما بوجوده فينتفي المحظور. إذن للعدد هنا مفهومه، والغرض من هذا كله أدب المخالطة، سواء كان ذلك في مجلس أو في طريق، في سفر، في إقامة، أيا كان نوع هذه المناجاة، اثنان دون الثالث. يقول بعض العلماء: إذا عرضت حاجة للاثنين قبل أن يلقوا الناس ربما سيفترق، ربما يريد أن يخبر صاحبه قبل الوصول إلى الناس، فليستأذنا صاحبهما. لدينا حديث: أتأذن لنا فيه؟ فإن أذن لهما لا بأس، إن لم يأذن لهما فلا. والغرض كله طمأنينة نفس هذا الثالث لئلا يحز في نفسه أو تنتابه المخاوف.